وقومك قد هلكوا فادعوا الله. فقرأ هذه الآية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء؟ ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فذاك يوم بدر، فسوف يكون لزاما، فذاك يوم بدر. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، والروم قد مضى، فقد مضت الأربع. وقد أخرجه البخاري أيضا ومسلم من حديث الأعمش ومنصور به نحوه. وفي رواية: فقد مضى القمر والدخان والروم واللزام. قال: وقد ساقه البخاري من طرق كثيرة بألفاظ متعددة. وقول هذا القاص إن هذا الدخان يكون يوم القيامة ليس بجيد، ومنها هنا تسلط عليه ابن مسعود بالرد: بل قبل يوم القيامة يكون وجود هذا الدخان، كما يكون وجود الآيات من الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج، كما دلت عليه الأحاديث عن أبي سريحة وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة، وكما جاء مصرحا به فيها. وأما النار التي تكون قبل يوم القيامة فقد تقدم في الصحيح أنها تخرج من قعر عدن، تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتأكل من تخلف منهم. قال: ذكر الصواعق التي تكون عند اقتراب الساعة. قال الإمام أحمد: إن هذه الأمور التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعها، ولا بد من الإيمان بها إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم، وهي إذا وقعت تتابعت كما جاء في الحديث: إذا وقع أولها تتابعت يقول كنظام انقطع سلكه واحدة بإثر أخرى أيها ما جاء. وهي أمور عظيمة من الدخان وكذلك طلوع الشمس مغربية كما سبق، كذلك خروج الدجال ويأجوج ومأجوج، فهي ولهذا جاء في الصحيحين أن نزول عيسى والمهدي والدجال ويأجوج في أن وفي وقت واحد، كلها في وقت عيسى عليه السلام. ثم كذلك الريح التي تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس. وكذلك الآيات الأخرى مثل الخسوف، الخسوف في المشرق وخسوف في المغرب، هذه خسوف عظيمة يعني في الأرض. وكل ذلك إذانا بيوم القيامة، لأن تغير الأحوال وتزلزل الأرض وغيرها كأنه إشعار من الله جل وعلا لعباد لعلهم يرعوا ويرجعوا إليه، لأن الأمر قد قرب وقرب انتهاء الدنيا. وكلها تذكيرا للناس لعلهم يتوبوا ويرجعوا، وذلك من رحمة الله جل وعلا. وما دام الإنسان في عافية يجب عليه أن يشكر ربه، وأنه يبادر بالأعمال كما قال المصطفى: بادروا بالأعمال ستا ويبادروا الأعمال عشرا، يعني لا تتأخروا، لأن الإنسان إن لم تأتي هذه الآيات يأتي الموت ولا بد. نعم. قال: ذكر الصواعق التي تكون عند اقتراب الساعة. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداة؟ فيقولون: صعق فلان وفلان. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة حدثنا أرطات يعني ابن المنذر سمعت ضمرة ابن حبيب سمعت سلمة ابن نفيل السكوني أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قال: وبماذا؟ قال: بسخينة. قال: فهل كان فيها فضل عنك؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع، وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابث فيكم، ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، بل تلبثون حتى تقولوا متى، وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. موتان يعني الموت الذي يأخذ الناس بأمراض قد تكون جماعية كالأوبئة وغيرها، وهذا إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء يعني أوائله وتبين شيء من الناس، فيفني بعضهم بعضا يعني بالقتل بالقتال، والقتال مستمر بهذه الأمة ولكنه يزيد في وقت وينقص في وقت آخر، وإلا فالقتال وقع لما قتل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة الراشد عثمان رضي الله عنه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم. قال: ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة، لكن الصعق والصواعق قد يقصد بها الصواعق وقد يقصد بها موت الفجأة، فإنه صعق، وهو جاء في حديث أنه يكثر في قبل يوم القيامة حتى يخرج الإنسان من بيته لا يرجع، هذا أيضا الآن موجود وسيكثر. نعم. قال: ذكر وقوع المطر الشديد قبل يوم القيامة. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسحاق حدثنا خالد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء مطرا لا تكن منه بيوت المدر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. هذا المطر جاء أنه بعد النفخ الصور النفخة الأولى، وهو الذي منه تنبت أجساد الناس، هو يعني يأخذ الأرض كلها ولا يكن منه شيء، لأن الأرض مملوءة من بني آدم من موتاهم، يعني منذ نزل آدم إلى الآن، وسيستمر ذلك إلى يوم القيامة، وهم يولد لهم أولاد، وكل فترة تنتهي أمة ويأتي بعدها أمم، كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه: رأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على الأرض نفس منفوسة، وهكذا بعد 100 سنة، كل بعد 100 سنة ينتهي الناس ويأتي جيل جديد، فالأرض مملوءة من الموتى. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثنا علي بن زيد عن خالد بن الحويرث عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا انفرد به أحمد. نعم منظومات نعم كل واحدة قريبة من الأخرى كل واحدة تتلو الأخرى. نعم. باب ذكر أمور لا تقوم الساعة حتى تكون منها ما قد وقع ومنها ما لم يقع بعد. قد تقدم في ذلك شيء كثير، ولنذكر أشياء أخرى من ذلك. وإراد شيء من أشراط الساعة وما يدل على اقترابها، وبالله المستعان. تقدم آتي قريب، كل آت قريب، ولهذا يقول الله جل وعلا فيما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال فقد جاء أشراطها، يعني جاء أشراط الساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعي هذا كهاتين، وليس المقصود أنه هو مثلا الوسطى والساعة السبابة فيكون النسبة بينهما هذه، هذا لو كان كذلك لعرف الناس مجيء الساعة ولو بالتقدير، ولكن ليس كذلك. المقصود أنها بعده تأتي مباشرة، تأتي بعده ووقته لم ينتهي بعد، ستأتي ولا شك، فهو نبي الساعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال تقدم ما رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، ولا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. هذا سيتقدم كله، هذا في زمن الصحابة يظنون يقتتلوا بين أهل الشام والعراق، الدعوة واحدة يعني هي طلب الخلافة. وأما التطاول في البنيان فوقع، وقد جاء في حديث جبريل أنهم مراعاة الغنم، ليس التطاول البنيان لكل أحد، ولكن الأعراب الذين يكونون في البادية يتحضرون، يسكنون المدن والقرى ويتفاخرون في البناء، كل واحد يقول بيتي أحسن من بيتك، وكل واحد يجتهد أن يكون بيته هو الأحسن، هذا واقع. في حديث جبريل قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أماراتها، إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا رأيت الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان فذلك من أشراطها. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتكثر الفتن ويكثر الهرج، ولا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، ولا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول ليتني مكانك، ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ولا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال حتى يهم رب المال من يقبله منه، ورواه مسلم من وجه آخر عن أبي هريرة. يعني هذه بعضها وقع وبعضها سيقع، ففشو العلم قبض العلم جاء أنه أيضا يفشو العلم، وفي لفظ يفتفش الكتابة مع أنه يقبض العلم، وجاء تفسير قبض العلم أنه بموت العلماء، فإذا مات عالم لا يعقب عالما، ثم يتخذ الناس رؤساء جهال فيفتون بالجهل فيضلون ويضلون. أما فشو العلم فالظاهر أن المقصود به الكتب، الكتب التي تنتشر، وقد انتشرت الآن بسبب المطابع وغيرها، فكل هذه من أعلام النبوة، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور لم تقع وتستبعد في ذلك الوقت ثم تقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قوله لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، وهذا وجد من زمان. وكذلك كون التجارة تفشو حتى قال حتى تشارك المرأة زوجها في التجارة، في أشياء كثيرة كلها وقعت والذي لم يقع سيقع كما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. وتقدم الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وبريدة وأبي بكرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك عراض الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر. الحديث وهم بنو قنطراء وهي جارية الخليل عليه الصلاة والسلام. الظاهر أن المقصود الترك المغول الذين جاءوا واكتسحوا بلاد المسلمين ثم حصل القتال، قتالهم في سنين متتابعة كان المسلمون يقاتلونهم، وهم الذي هذه صفتهم كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين من حديث شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل والزنا وتشرب الخمر وتقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذا الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن السبب في هذا كثرة الحروب، فالرجال تفنيهم الحروب ويبقى النساء ليس لها رجال، حتى يكون خمسين امرأة القيمة ليقوم عليها رجل واحد، ولا يلزم أن يكون هذا الرجل هو قريب منهن في النسب، لكنه يقوم على أمرهن لقلة الرجال. نعم. قال وروى سفيان الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تذهب الأيام والليالي حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا أو حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199 وينجو واحد، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سهيل. ماذا يعني عود بلاد العرب حتى تعود بلاد العرب مروجا وأنهارا؟ المروج هي البساتين والمياه التي تكون في مستنقعات الأرض، وأما الأنهار فمعروفة، ولكن هل كانت بلاد العرب فيها أنهار يقول تعود، الظاهر والله أعلم أن كلمة تعود ما يلزم أن تكون سبقة تالي، مع أن الناس في الوضع يقولون كان فيها أنهار، مثل وادي الرمة يقولون كان نهرا يخرج من الهضاب ويخرق الجزيرة كلها حتى يصب في البحر، ومجراه الآن معروف إلى الآن، فالله أعلم. ولكن هذا الخبر خبر صحيح، لابد أن يعود أن يقع كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى البخاري عن أبي اليمان، أما كون الفرات يحصر عن جبل من ذهب فهذا أيضا ثابت عن الرسول، وكذلك هو مذكور في التوراة في كتب اليهود وغيرها، وهم ينتظرون الآن، ينتظرون له، ولهذا يعني يستعدون. أحد أما تفسير بعضهم أن هذا الجبل أنه البترول، فهذا تفسير لا يجوز ولا يصح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذهب، جبل من ذهب، البترول ليس جبل. نعم. قال: وروى البخاري عن أبي اليمان عن شعيب، وأخرج مسلم من حديث معمر كلاهما عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات نساء دوس حول ذي الخرصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. دوس معروف في بلادهم، وقد وقع هذا وفعلوا ذلك حتى هدم قبل سنوات، يعني قبل تقريبا 50 سنة، كانت المرأة تذهب إليه وإذا أرادت أن تخض لبنها أو غيرها حتى يكثر وتكبر الزبدة وغير ذلك، ويطفن عليه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. هدم بعد ذلك، فهذا عودة له بعدما كان. وغيره أيضا من الأصنام التي عبدت من دون الله. نعم. وفي صحيح مسلم من حديث الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما. فقال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. إنما هذا في آخر الوقت، وهذا عندما تهدم الكعبة أيضا، الكعبة ستهدم وتنقل حجارتها وتلقى في البحر. وقد عين وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يهدمها، وأنه من الحبشة، وأنه أفحج الرجلين، وأنه كذا وكذا إلى غيره، وليس رجلا واحد، أبد أن يكون معه قوة ومعه استعداد. ثم بعد ذلك إذا جاءت هذه الريح لا يبقى من يعرف دينه، يصبحون كما قال صلى الله عليه وسلم يتهارجون تهارج الحمر، يعني تكون أفعالهم كأفعال البهائم، لا يميزون خيرا من شر ولا معقولا من مجهول. وعلى هؤلاء تقوم الساعة كما قال في صحيح مسلم: شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يبنون على القبور. يكفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.